حظك يسعدك. عشت معاك زمن ما عشت غير حب غير نغم، ما شفت منك اي لوم، ما طاف على خاطر الندم. والجسم ما معروف وين الجسم، الجسم ما يا جميل. وانا سعدي يوم سعدك يا سيم. وبعدك لا علي في فرحة أو حتى ابتسام، ميلادي كان يوم طلتك لعيوني يا بدر التمام. قبلك وبعدك لا علي في فرحة أو حتى ابتسام، ميلادي كان يوم طلتك لعيوني يا بدر التمام. والليل غاب نجم انزوى وفكاني في احلك ظلام. الليلة خليني اعيش مستقبلك والبين يبقى الاحترام. كنت شايل الفراق من كتري ما ترايا بالهم، صدقني ما عامل حساب لرجعة لدنيا العدم. ما كنت شايل الفراق من كتري ما ترايا بالهم، صدقني ما عامل حساب لرجعة لدنيا العدم. لكن حصل ان شاء الله تسعد بالجديد، ما تشوف ألم وسيبني ما تهتم لي، خليني ما تشفق علي، ما أطلب دنيا الريد قدم.